الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شيئا من حكمة عدم انتصار المسلمين في أحد، لأن المسلمين لو كانوا دائما ينتصرون لدخل معهم المنافقون. أحسنت، لكن هذا من المنافق. نعم، حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسنت، بارك الله فيكم. وأيضا نعم، أحسنت، حتى يكرم الله من شاء من عباده بالشهادة ويتخذ منكم شهداء. أحسنت، بارك الله فيكم. قبيلة من قبائل يهود أدليت عن المدينة بعد غزوة أحد، ما هي؟ بنو النضير. أحسنت. وقبيلة نقضت العهد في غزوة الأحزاب، ما هي؟ بنو قريظة. بنو قريظة، أحسنت. لماذا سميت غزوة الأحزاب بهذا الاسم؟ نعم، أحسنت، أحسنت، أحسنت. قال الشيخ: لاجتماع أحزاب متفرقة على حرب المسلمين. أحسنت، بارك الله فيكم. ما هي؟ قريش، يهود، ما هي الثالث؟ غطفان. أحسنت، نعم، غطفان، غطفان، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله المصطفى شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبو العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ثم بنو قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نومي وآية الحجاب والتيمم. قيل: ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني، وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان بعد وبنى فيها بريحانة هذا بينا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. كنا وقفنا عند قوله: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف. غزوة ذات الرقاع قيل كانت في هذه السنة الرابعة، لكن اختيار البخاري أنها كانت بعد غزوة خيبر، وأيد هذا القول ابن القيم وابن كثير وابن حجر، ويؤيده ما ثبت من حضور أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الغزوة، وهو إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر، وفتح خيبر كان في السنة السابعة كما في هذا النظم قال: وكان فتح خيبر في السابعة. فلا يمكن أن تكون غزوة ذات الرقاع في هذه السنة، وقد حضرها أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح. وأيضا يؤيده حديث أبي موسى الأشعري أنها سميت غزوة ذات الرقاع لأنهم نقبت أقدامهم، كانوا يلفون الخرق على أقدامهم فسميت غزوة ذات الرقاع. وأبو موسى رضي الله عنه إنما قدم مع جعفر رضي الله عنه من الحبشة بعد فتح خيبر، فغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السابعة. في غزوة ذات الرقاع قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبائل من غطفان ولم يقع قتال. قال: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، يعني في غزوة ذات الرقاع علم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وسبق أن غزوة ذات الرقاع الصحيح أنها كانت في السنة السابعة بعد خيبر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة الحديبية بعسفان، فتكون أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت بعسفان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وهذا الذي رجحه ابن القيم وابن كثير. ثم قال رحمه الله: والقصر نمي، أي قصر الصلاة في السفر، قصر الرباعية، بأن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ذكر أنه كان في هذه السنة، وتعيين سنة دون غيرها في قصر الصلاة في السفر لم يثبت فيه شيء، لكن ذكر جماعة من أهل السيرة أنها كانت في السنة الرابعة. قال: وآية الحجاب، لا خلاف أنه نزل الحجاب صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، لا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وفي وقت دخوله بها خلاف، قيل في الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة. وتقدم في الدرس الماضي أن ابن القيم ابن كثير قرر أنها كانت في أن زواجه بها كان في السنة الخامسة. ما المقصود بآية الحجاب؟ قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. أحسنت أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. هذا المقصود: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال: وآية الحجاب والتيمم، أي في هذه السنة شرع التيمم، وكان سبب ذلك أن ضاع عقد عائشة رضي الله عنها فأقام الناس في طلبه وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم. قال: قيل ورجمه اليهوديين، قيل إن رجم اليهوديين كان في السنة الرابعة، والقصة في الصحيحين، قصة رجم اليهوديين في الصحيحين دون تعيين التاريخ. وقال كثير من أهل السير إنها كانت في الرابعة، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما. وولد السبط الرضا الحسيني، الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، كانت ولادته في هذه السنة الرابعة. قال: وكان في الخامسة، اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق. كان في السنة الخامسة الإفك والكذب الفاحش الذي خاض فيه المنافقون في عرض الصديقة الطاهرة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، فبرأها الله تعالى بآيات تتلى في كتابه في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد أجمع العلماء على كفر من رماها بما برأها الله منه، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وكذلك في قفولهم من غزوة بني المصطلق، قال: وكان في الخامسة، اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق. بني المصطلق بطن من خزاعة، تسمى هذه الغزوة غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى ماء لهم هناك يقال له المريسيع. وقد لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. ودومة الجندل قبل، وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل. ودومة الجندل بضم الدال وفتحها، يقال دومة الجندل ودومة الجندل. كان يعرض في دومة الجندل الظلمة للذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم لم يلقى أحدا، ورجع صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام أياما ولم يقع قتال. وحصل عقد بنت الحارث بعد، واتصل حصل بعد غزوة بين المصطلق أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث، كانت من السبي، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها على نفسها بمعنى أنها تدفع مالا منجما وتعتق. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 أهل بيت من بين المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أي من جويرية رضي الله عنها. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو ريحانة بدء السادسة. وعقد ريحانة هي ريحانة بنت زيد رضي الله عنها. اختار الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في الخامسة وبنى بها في السادسة كما سيأتي، لكن رجح ابن القيم وابن كثير وجماعة من أهل السير أنها كانت أمة كان يطأها بملك اليمين، ولم تكن من أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم بنو لحيان بكسر اللام وتفتح أيضا بدء السادسة، كانت غزوة بني لحيان ليأخذ بثأر بعث الرجيع. بعث الرجيع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثهم عينا، كان عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، سمع بهم بنو لحيان وهم من هذيل، وكانوا قريبا من 100 رجل، فقتلوا من قتلوا من هؤلاء الصحابة، وأسروا من أسروا، وباعوا خبيبا وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما، باعوهما لقريش. فغزوة بني لحيان كانت من أجل أن يأخذ لثأر بعث الرجيع. لما ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ولم يلقى كيدا. قالوا بعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد، وبعده بعد ذلك استسقاؤه، وليس في خبر استسقائه تعيين السنة ولا تعيين غزوة. وذكر الناظم تبعا لجماعة من نقلة السيرة أنها كانت في هذه السنة السادسة، وذكروا أنها كانت في رمضان. استسقى صلى الله عليه وسلم لما سبقه المشركون الماء، فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. وذو قرد، غزوة ذي قرد تسمى أيضا غزوة الغابة، كانت قبل خيبر 3 ليال، أي بعد الحديبية. جزم بذلك البخاري ورجحه ابن القيم والحافظ ابن حجر. وأما أصحاب المغازي فيذكرون أنها قبل الحديبية كما ذكر الناظم هنا، ابن إسحاق وابن سعد الواقدي يذكرونها في هذا الموضع، والأول أصح كونها كانت قبل خيبر 3 ليال أصح، لما في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: فرجعنا أي من الغزوة، من هذه الغزوة، غزوة ذي قرد، إلى المدينة، قال: فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. معنى هذا أنها كانت قبل خيبر 3 ليال. وكان من خبرها أن عيينة بن حصن الفزاري أغار مع جماعة من قومه على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وتفتح، وهي الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم أي علم بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فانبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، كان عداء يسبق الخيل، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فحتى استرجع عامة ما كان بأيديهم. وصد عن عمرته لما قصد، أي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته لما قصد مكة معتمرا. خرج صلى الله عليه وسلم في 1000 ونيف من أصحابه رضي الله عنهم، وصدته قريش عن دخول مكة، وحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بغير إذن وليه رده، ومن أتى قريشا لم يردوه، وأن من أحب أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة ودخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر ودخلت في عهد قريش وعهدهم. وعلى أن يرجع عامه هذا، فإذا كان العام القابل دخل بسلاح الراكب السيوف في القرب، وكان هذا الصلح فتحا مبينا كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لاحظ من أول الإسلام إلى صلح الحديبية، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية، هذه كم سنة؟ 19 سنة، حسنت، 13 سنة في مكة، ثم هذا في السنة السادسة، إذن 19 سنة. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح؟ كانوا 1300 أو 1400 أو 1500 روايات، وكلها في الصحيحين. لكن بعد سنة ونصف لما نقضت قريش العهد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، بعد سنة ونصف في فتح مكة كانوا 10,000، وهذا يدل على أهمية الأمن في الدعوة إلى الله، وأن الإخلال بأمن البلد يرجع بالدعوة إلى الوراء سنوات. فلما أمن الناس دخلوا في الإسلام، لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أمن الناس فدخلوا في الإسلام. قال وصد عن عمرته لما قصد. وبيعة الرضوان بعد، أي بعد صد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة، حصلت بيعة الرضوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه للتفاوض مع قريش، بعثه إلى مكة للتفاوض مع المشركين في أمر دعوته صلى الله عليه وسلم. ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، وسبحان الله ما نزل وحي بتكذيب هذه الإشاعة حتى تتم هذه البيعة التي رضي الله عن أهلها وزكاهم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، ونزل فيهم قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما فرغوا من البيعة خرج عليهم عثمان رضي الله عنه، وبنى فيها بريحانة، هذا بينا سبق أنها كانت أمة من إمائه صلى الله عليه وسلم ولم تكن زوجة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.